إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا اليوم بمشيئة الله في الفقه وليس في التفسير، خلافا للجدول المعتاد، وذلك لرغبة يعني بعض الإخوة تعويض درس الأمس. طيب، على كل حال، كنا قد توقفنا عند الكلام عن شروط صحة الزواج، توقفنا في دروس الفقه عند الكلام عن شروط صحة الزواج، والشروط جمع شرط، والشرط يعني يلزم من عدمه عدم الحكم، يعني إذا لم يوجد الشرط لا يوجد الحكم وهو الصحة، فالشرط يعني لا يوجد يعني من عند انعدامه لا يوجد الحكم الذي هو الصحة. وطبعا هناك يعني شروط عديدة لصحة الزواج، فهذه الشروط إذا اختل شرط منها فإنه لا يوجد الحكم الذي هو صحة الزواج. هناك أحيانا يحصل اشتباه بعض الشيء في الفرق بين الشرط والسبب، فالسبب يعني هناك أسباب، هذه الأسباب إذا وجدت وجد الحكم، إذا وجدت وجد الحكم، لكن إذا انعدمت لا يلزم من انعدامها انعدام الحكم. يعني هناك أسباب، هذه الأسباب يعني إذا وجدت الأسباب يوجد المسبب الذي هو الحكم، لكن إذا عدم السبب أحيانا يكون للحكم الواحد عدة أسباب، فإذا عدم سبب من هذه الأسباب لا يلزم انعدام الحكم، إن الحكم لا يوجد لعدم وجود مثلا سبب من أسبابه، لأنه ربما يوجد سبب آخر. فعلى سبيل المثال، مثلا إذا قلنا من شروط الإرث، أو أقصد أسباب الإرث، أسباب الإرث، التوارث بين الناس له أسباب، وهي النكاح والولاء والنسب، يعني الزواج سبب للتوارث بين الناس، والنسب سبب للتوارث بين الناس، الزواج سبب للتوارث بين الزوج وزوجته، فالزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها، فهنا يعني هذا السبب للميراث اللي هو الزواج، و النسب سبب آخر للميراث. طيب، إذا وجد السبب وجد الحكم، يعني إذا وجد الزواج بين شخصين فيوجد الحكم الذي هو الميراث، لكن إذا عدم السبب، يعني شخصان ليس بينهما نكاح، رجل وامرأة وليس بينهما علاقة زوجية، هل يلزم من هذا ألا يقع توارث بينهما؟ لا يلزم، لأنه ربما يكون بينهما نسب مثلا، فيحصل التوارث لسبب آخر وهو النسب. فإذا نفهم من هذا أن السبب عندما يوجد لابد من وجود الحكم، لكن عندما ينعدم قد ينعدم الحكم وقد يوجد حسب إيه؟ توفر الأسباب الأخرى، وهل يوجد مانع أو لا يوجد مانع وكذا. لكن إذا جئنا إلى الشرط، الشرط نجد أنه يعني عكس السبب، أن الشرط إذا انعدم لابد أن ينعدم الحكم، الشرط إذا انعدم يعني أي شرط واحد يختل لابد وأن لا يوجد الحكم. يعني على سبيل المثال، مثلا نقول شروط صحة الصلاة، الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وكذا وكذا، فإذا لم يوجد الشرط، يعني لم توجد الطهارة، إذا لا يوجد الحكم الذي هو صحة الصلاة، شرط واحد فقط ينعدم، بالتالي الحكم لا يكون موجودا، ليس بالضرورة أن تنعدم بقية الشروط. لكن إذا وجد الشرط، هل لابد أن يوجد الحكم أو يعني قد يوجد وقد لا يوجد؟ إذا وجد الشرط، يعني مثلا نقول مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، طيب إذا وجد الحكم، إنسان تطهر وصلى، هل يعني يلزم أن تكون صلاته صحيحة؟ لا يلزم. لماذا؟ أنه ربما صلى مثلا إلى غير القبلة، ربما صلى مكشوف العورة، ربما نعم ربما صلى قبل الوقت، ربما كذا. إذن وجود الشرط لا يعني أن الحكم صحيح أو غير صحيح، وجود الشرط لا يعني أن الحكم صحيح أو غير صحيح، أو أن الحكم موجود أو غير موجود. لكن انعدام الشرط، نقول شخص صلى بغير طهارة، هنا هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ يعني صحة الصلاة هنا موجودة أو غير موجودة؟ يعني انعدم الحكم، يعني لا توجد صحة الصلاة. عكس السبب، السبب من ناحية الوجود والعدم تجد أنه عكس الشرط. السبب عندما يوجد يعني قد يوجد الحكم، وقد قد إذا إذا وجد السبب يوجد الحكم قطعا، لكن إذا عدم يعني عكس الشرط، إذا عدم قد يوجد وقد لم. طيب نرجع إلى شروط صحة الزوج. وإذا هذه الشروط يعني أشياء إذا وجدت هذه الشروط يعني هل لابد أن يكون الزواج صحيحا؟ يعني نقول هنا الشروط اللي هي مثلا الإشهاد على الزواج، هذا شرط من شروط صحته. إذا وجد الإشهاد على الزواج هل لابد أن يكون الزواج صحيحا؟ لا، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا حسب توفر الشروط الأخرى والأسباب والموانع وكذا. لكن إذا عدم أحد شروط صحة الزواج هل يكون الزواج صحيحا أو فاسدا؟ يكون فاسدا لانعدام شروط الصحة. أرجو أن يكون اتضح إن شاء الله يعني بيان هذه المصطلحات، وهذا طبعا يتعلق بعلم أصول الفقه، فيه يعني تفصيل الكلام عن هذه المصطلحات. طيب نرجع مرة أخرى إلى شروط صحة الزواج. الشرط الأول هو الإشهاد عليه، أو يعني هنا شرط الإشهاد عليه، وهناك شرط آخر وهو حل المرأة للزواج، أن المرأة يعني لا تكون محرما على الرجل يعني ممن يحرم الزواج بها. فإذا كانت المرأة يعني محرما يحرم الزواج بها، فبالتالي لا يصح عقد الزواج. وكذلك أيضا إذا كانت المرأة متزوجة كما ذكر أخونا الفاضل، هذا أيضا لا يحل العقد عليها، فلا بد أن يكون أثناء يعني كونها متزوجة بآخر. فنأتي إلى شرط الإشهاد على الزواج. ذكرنا في الدرس الماضي أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط الإشهاد، هل هو من شروط صحة الزواج أم ليس من الشروط. فعندنا رأيان، الرأي الأول رأي ثلاثة من الأئمة الأربعة، وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، قالوا الإشهاد شرط في صحة عقد الزواج، لا بد من وجود شاهدين على الأقل في عقد الزواج أثناء إجراء صيغة عقد الزواج بين الولي ولي الزوجة وبين الزوج. أثناء إجراء عقد الزواج لا بد من حضور شاهدين يشهدان على هذا العقد، يتلفظ الولي بقوله زوجتك بنتي أو أختي أو كذا، والزوج يقول قبلت. في حضور اثنين من الشهود يعني يستمعان إلى لفظ الإيجاب وإلى لفظ القبول ويشهدان عليه. وبالتالي على رأي هؤلاء وهم جمهور الفقهاء، على رأي هؤلاء أنه إذا حصل عقد زواج رجل قال لآخر زوجتك بنتي والثاني قال قبلت بدون حضور شهود أو حضور واحد فقط مثلا من الشهود، فهنا يكون عقد الزواج باطلا لا تنبني. وما معنى باطلا؟ يعني لا تترتب عليه آثاره الشرعية، من العقد الصحيح والذي تترتب عليه آثاره الشرعية، الآثار الشرعية مثل حل كل من الزوجين للآخر، ويترتب على ذلك يعني حصول مثلا محرميات من جهة الزواج. مثلا إذا عقد على امرأة مثلا يحرم الزواج بأمها، تصبح أم هذه المرأة حراما عليه إلى الأبد، حتى لو طلقها مثلا، لو طلق المرأة تظل أم المرأة محرما عليه يعني إلى الأبد، لا تحتجب منه وتصبح محرما له. هذا من آثار عقد الزواج، يثبت التوارث بين الزوجين، التوارث بين الزوجين. يعني لو بعد عقد الزواج بلحظة مات الزوج ورثته زوجته، أو ماتت الزوجة وورثها زوجها، إلى غير ذلك يعني من الآثار الشرعية. فالعقد الصحيح والذي تترتب عليه آثار، العقد الفاسد لا تترتب عليه هذه الآثار. فعند جمهور الفقهاء أن الإشهاد شرط لصحة العقد، وأن العقد الذي حصل بدون إشهاد عقد باطل لا تترتب عليه آثار. خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال إن الإشهاد ليس شرطا في صحة عقد الزواج، وقال يجوز إجراء العقد بدون شهود، لكن الإمام مالك رحمه الله اشترط شرطا آخر بديلا عن الإشهاد، وهو إعلان العقد. يعني قال يعني ليس بالضرورة حضور الشهود في مجلس العقد، يمكن أن يتم العقد يعني سرا بدون حضور شهود. الرجل يقول للآخر زوجتك بنتي، والثاني يقول قبلت، بدون حضور الشهود. لكن بعد ذلك مثلا إذا صنعوا وليمة ودعوا الناس مثلا وكذا، وأعلنوا أن فلانا تزوج بفلانة وكذا وحضر الناس، خلاص الإعلان هذا عند الإمام مالك يكفي ويقوم مقام الشهود. لكن إذا تواصوا بالكتمان، يعني مثلا رجل عقد على امرأة وما حضر شهود في مجلس العقد، وتواصوا بكتمان الخبر وأن لا يعلن ولا يعلم به أحد، هنا يكون باطلا في هذه الحالة. لكن إذا أعلن فهذا الإعلان خلاص عند الإمام مالك يقوم مقام الإشهاد. نعم. نعم. لا، عند الإمام مالك رحمه الله يعني الإعلان لاستمرار يعني حل الزوجية، لكن بمجرد العقد يصبح الزواج صحيحا، شريطة ألا يكون هناك تواصل بالكتمان. يعني يعني الذي لابد منه ليكون العقد صحيحا عند الإمام مالك رحمه الله ألا يكون هناك تواصل بالكتمان، لكن إذا تم العقد بين الطرفين يعني بدون حضور الشهود فيكون العقد صحيحا وتنبني عليه آثاره، بشرط أن يتم إعلانه فيما بعد. لكن إذا حصل يعني أثناء العقد تواصل بكتمان العقد فيكون باطلا في ذلك. أما إذا لم يحصل تواصل بكتمان وكان هناك يعني اتفاق يعني مبدئي على أنهم سوف يشهرون هذا العقد ويعلنونه بين الناس، فيقع العقد صحيحا. طيب، نأتي بعد ذلك إلى مواصلة الكلام عن ما يشترط في الشهود، يعني ما هي صفة هؤلاء الشهود الذين لا بد من حضورهم. يعني هل لو شهدت امرأتان على عقد الزواج، أو شهد رجل وامرأتان، أو هل لو شهد مثلا عبد مملوك ليس حرا، أو شهد طفل صغير على عقد الزواج، شهد طفلان مثلا، هل يصح هذا العقد أم لا؟ وهذا طبعا كله على مذهب الجمهور الذين يشترطون الشهود. قال المؤلف رحمه الله: يشترط في الشهود العقل والبلوغ وسماع كلام المتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج. هنا يشترط في الشهود ما يلي: العقل والبلوغ وسماع كلام المتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج. طيب، طبعا معنى اشتراط العقل معناه أن المجنون لا تصح شهادته. لو حضر عقد الزواج شخص مجنون، أو الشاهدان اللذان حضر عقد الزواج أحدهما مجنون، لا يصح هذا العقد، لا بد من شاهدين عاقلين وأن يكونا بالغين. أن لو كان أحد الشاهدين ليس بالغا فهنا أيضا لا يصح العقد. وطبعا أحيانا بعض الصور قد تشتبه، يعني في وقتنا هذا مثلا ربما يتم عقد الزواج على ملأ من الناس، ولكن طبعا أي متطلبات الوثائق الرسمية تحتاج إلى توقيع شخصين على العقد كشاهدين. فهنا سؤال، يعني لو أن أحد هذين الشخصين اللذين وقعا على العقد كشاهدين لا تتوفر فيه شروط الشهادة، لكن من بين جملة الحضور الذين سمعوا صيغة العقد يعني اثنان على الأقل تتوفر فيهما شروط الشهادة، فيكون هذا العقد صحيحا. يعني لا ينظر إلى خصوص الشخص الذي وقع على وثيقة الزواج كشاهد أنه يعني هل تتوفر فيه الشروط أم لا، لأنه في هذه الحالة يعني واقعيا كل الذين حضروا مجلس العقد واستمعوا إلى الإيجاب والقبول كل هؤلاء يعتبرون شهودا شرعا، شهدوا عقد الزواج، فوجود شاهدين منهما على الأقل تتوفر فيهما الشروط الصحيحة يجعل الزواج صحيحا. طيب، الشرط الأول العقل، والثاني البلوغ، بمعنى أن الصبي غير البالغ لا تصح شهادته، وسماع كلام المتعاقدين بمعنى أنه لا يكون أصم، يعني لا يكون أصم أو به مانع يعني يمنع من سماع كلام المتعاقدين. مع فهم المراد به، يعني مع فهم أن هذا الكلام يقصد به عقد الزواج ويقصد به الإيجاب والقبول. واشترط هذا الشرط يعني لإخراج مثلا إخراج الذي لا يفهم اللغة التي جرى بها عقد الزواج، وطبعا ليس بالضرورة الفهم يعني الكامل أو الإتقان التام يعني لهذه اللغة، ولكن يعني فهم هذه اللغة فهما يعني يخرج به بالمعنى الإجمالي، يعني أنه تم عقد الزواج وتم إيجاب وقبول وكذا. فإذا كان يعني يفهم هذا فإنه تصح شهادته. وكذلك أيضا السكران مثلا الذي يسمع ولكن يعني لا يفهم بسبب السكر وكذا، فالسكران أيضا إذا شهد شاهد يعني سكران والعياذ بالله لا تصح شهادته. قال: فلو شهد على العقد صبي أو مجنون أو أصم أو سكران فإن الزواج لا يصح. يعني طبعا لو كان يعني هؤلاء فقط يعني الذين حضروا الذين شهدوا العقد ولم يشهده غيرهم فإن الزواج لا يصح، إذ إن وجود هؤلاء كعدمهم. طيب، قال: اشتراط العدالة في الشهود. يأتي بعد ذلك إلى الكلام عن العدالة، هل هي شرط أم لا؟ يعني بعد الشروط السابقة كانت يعني شروطا محل اتفاق بين العلماء الذين يشترطون الشهادة، بعد ذلك هناك يعني شروط محل اختلاف، هل هي شرط أم لا؟ قال: اشتراط العدالة في الشهود. قال: وأما اشتراط العدالة في الشهود فذهب الأحناف إلى أن العدالة لا تشترط، وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين. فالمقصود بالعدالة العدالة يعني من جهة الدين، العدالة يعني وصف للإنسان من جهة دينه أنه ليس مجاهرا يعني بالذنوب التي يعني يفسق بها الإنسان، فليس مجاهرا بالذنوب بحيث تسقط عدالته. فالأحناف قالوا إن العدالة لا تشترط، وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين. يعني ولازم لو أحد الشاهدين مثلا ممن يشرب الخمر أو ممن يعني عرف ببعض الفواحش أو الكبائر أو كذا، فيعني عند الأحناف أن العدالة لا تشترط وأن شهادته صحيحة. قال: وكل من يصلح أن يكون وليا في عقد زواج يصلح أن يكون شاهدا فيه. عند الأحناف قالوا بدليل أن هذا الفاسق يصلح أن يكون وليا، يعني لم نقل إنه لا يعني لا يزوج بناته، مثلا إنسان فاسق أو كذا يعني يزوج بناته فسوف يكون تزويجه إياهن صحيحا. قالوا: فكذلك شهادته مبادئ. قالوا: ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان. قالوا: القصد من الشهادة الإعلان، وهذا الفاسق يحصل به المقصود من إعلان هذا الزواج، وأن الزواج يعني ليس مكتوما ولا سرا، وإنما هو زواج يعني معلن. فوجود واحد وجود شخص فاسق يعني يشهد على عقد الزواج لا لا لا يعني لا يمنع من حصول المقصود من الشهادة. قال: والشافعية قالوا: لا بد من أن يكون الشهود عدولا، للحديث المتقدم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وعندهم أنه إذا عقد الزواج بشهادة مجهولي الحال ففيه وجه، والمذهب أنه يصح. هذا عند الشافعية قالوا يعني إذا عقد الزواج بشهادة شخصين مجهولي الحال، طبعا جهالة نوعان، هناك نوع من الجهالة اسمه جهالة العين، ونوع آخر جهالة الحال. جهالة العين يعني شخص لا يدرى من هو ولا يدرى ما اسمه، فيعني هذا المجهول العين، يعني مثل أن يقول لك شخص مثلا يقول لك: حدثني رجل أن فلانا تزوج بفلان، طيب من هذا الرجل؟ يعني ما نعرف أصلا من هو. أو حدثني مثلا بعض أصحابنا أو رجل من أصدقائنا، هذا مجهول العين، يعني أصلا الشاهد ما لا يعرف من هو، هل هو زيد ولا عمرو ولا فلان ولا فلان، ما ندري. هذه جهالة العين. هناك نوع آخر من الجهالة هو جهالة الحال، يقول: حدثني فلان ابن فلان الفلاني، معروف اسمه، ولكن هل هو يعني فاسق أو إنسان يعني صالح أو فاسق؟ هذا لا ندري عنه، إنسان عدل أو فاسق لا ندري عن ذلك، فهذا مجهول. فقال: المذهب أنه يصح، لأن الزواج يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه. يعني القول المعتمد يعني عند الشافعية والمشهور في مذهب عندهم أنه يكفي أن يكون مستور الحال، يعني لا نعلم أنه فسق. شخص مثلا عارفين من فلان الفلاني، ويعني لا نعرف أنه فاسق، فالأصل في الناس العدالة، وبناء على ذلك تصح شهادته. قال: فإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقا، يعني لو شخص وقت العقد كنا لا نعلم أنه فاسق، وبعد العقد ولازم لا عرفنا مثلا أنه إنسان حشاش ولا يشرب الخمر ولا إنسان قاتل ولا مثلا يسفك الدم الحرام ولا كذا ولا لص، إذا عرفنا ذلك لكن بعد عقد الزواج. قال: لم يؤثر ذلك في العقد، لأن الشرط في العدالة من حيث الظاهر ألا يكون ظاهرا فسق، وقد تحقق ذلك. يعني قالوا أن الشرط أن يكون وقت إجراء العقد يعني لا يعلم أنه فاسق، وهذا حصل وقت إجراء العقد، فلا يضر بعد ذلك إذا عرف أنه فاسق. والذي عليه الشافعية هو الذي عليه جمهور العلماء، يعني جمهور العلماء على هذا، يعني أنه تصح شهادة مستور الحال، سأل مستور الحال تصح شهادته. وكذلك أيضا نفس الشيء، يعني إذا كان مثلا لو فرض أن اللذين يعني شهد في الوثيقة يعني أو العقد كان فاسقين، لكن يعني من جملة يعني من حضر اثنان على الأقل يعني تتوفر فيهما العدالة، فذلك يجزئ. وأيضا العلماء يعني حتى الذين اشترطوا العدالة يعني قالوا يعني في العادة إذا أجري عقد الزواج يعني في حضور عدد من الناس، ففي العادة أن هذا الجمع يعني من المسلمين، أي جمع من المسلمين لا يخلو بإذن الله يعني من اثنين عدلين على الأقل، يعني حتى لا يعني يتشدد أحد مثلا في هذا الموضوع، الموضوع لا يستدعي يعني تحقيقا حول يعني كل شخص على حدة، حتى يعني خصوص الشخصين اللذين سيوقعان على العقد يعني لا نأبه يعني لحالهم، يعني حتى لو كان فاسقين، ومن جملة من حضر يعني إن شاء الله يوجد اثنان على الأقل يعني ليس فاسقين، العقل إن شاء الله يكون صحيح. ربما يعني كما ذكر أخونا أن الأحناف يعني يستحبون أو يحصون على الاستغفار يعني قبل إجراء مجلس العقد، يعني أو قبل إجراء العقد، يعني حتى لو كان يعني فاسق واستغفر إن شاء الله يعني يرتفع عنه الفسق إن شاء الله يصبح عدلا بإذن الله. طيب نسأل الله العافية. طيب بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن شهادة النساء، هل تصح شهادة النساء على عقد الزواج أم لا؟ قال: الشافعية والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة، فإن عقد الزواج بشهادة رجلين بشهادة رجل وامرأتين، رجل واحد وامرأتين، لا يصح، لما رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال: مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. ولكن طبعا هذا حديث مرسل، لأن الزهري من التابعين، والتابعي عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعتبر حديثا يعني مرسلا، لأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما يعني سمعه بواسطة، وهذه الواسطة يعني لا ندري هل هو صحابي أم أنه سمعه من تابعي آخر، والتابعي الآخر برضه هل سمعه من تابعي آخر ولا من صحابي، يعني لذلك يتطرق الشك يعني إلى هذه الأحاديث المرسلة، وللعلماء يعني ضوابط وقواعد يعني في متى يحتج بالمرسل ومتى لا يحتج به. فعلى كل حال يعني الشافعية والحنابلة استدلوا بهذا الحديث يعني المرسل على أن الشهادة لا بد أنها لا تكون إلا في الرجال، وأنه لا بد من وجود رجلين يشهدان على عقد الزواج، وأن شهادة رجل وامرأتين لا تجزي، فضلا عن شهادة امرأتين فقط أو أربعة أو أربعة من أربع من النساء فإن ذلك كله لا يجزئ. قال: ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال، عقد الزواج ليس عقدا ماليا، لأن شهادة رجل وامرأتين إنما أباحها الله سبحانه وتعالى في المعاملات المالية، وعقد الزواج يعني ليس معاملة مالية حتى نقول إنه يجزئ فيه رجل وامرأتين، ولا المقصود منه المال. قال عقد يعني عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال غالبا، فلا يثبت بشهادة يعني بشهادة امرأتين كالحدود، يعني مثله مثل الحدود لا بد فيها من شاهدين على الأقل. طبعا حتى يعني بعض الحدود مثل حد الزنا يعني يشترط فيه أكثر من ذلك، لكن بقية الحدود كشرب الخمر أو القتل أو السرقة أو كذا يكفي فيها شهادة رجلين، ولا يصح فيها شهادة رجل وامرأتين. فيقول إن عقد الزواج مثل الحدود لا بد فيها من شهادة رجلين. قال: والأحناف لا يشترطون هذا الشرط، الأحناف لا يشترطون هذا الشرط اللي هو الذكورة، ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية، يعني يجزئ عندهم شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين، لقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، إلى آخر الآية الكريمة. قال: ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة، فيعقد بشاهدتين، وهنا ربما في خطأ مطبعي، بشاهدتين مع الرجال، يعني شاهدتين من النساء مع الرجال، هنا مكتوب بشهادتين، هي تصويبها بشاهدتين مع الرجال، يعني يعقد هذا العقد بشاهدتين امرأتين يعني مع شاهد من الرجال. هذا طبعا عند الأحناف. بقي مذهب من المالكية، والمالكية لا يشترطون الشهود أصلا كما سبق. يعني لا طبعا عند المالك والله يعني يحتاج إلى الإعلان، والإعلان يكون بإعلان يعني اثنين على الأقل من الرجال. نعم أي نعم بارك الله فيك، كما ذكر أخوني يعني امرأة واحدة تكفي للإعلان، يعني البلد كلها تسمع بالخبر يعني. بعد ذلك قال: اشتراط الحرية، يعني من الشروط المختلفة فيها اشتراط الحرية، يعني هل يعني إذا شهد عبدان أو حر وعبد على عقد زواج هل يصح أم لا؟ قال: يشترط أبو حنيفة والشافعي أن يكون الشهود أحرارا، وأحمد لا يشترط الحرية. إمام أحمد قال لا يشترط الحرية، والعبد يعني تصح شهادته في عقد الزواج، ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج كما تقبل في سائر الحقوق، وأنه ليس فيه نص من كتاب ولا سنة يرد شهادة العبد ويمنع من قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا. فهذه يعني من مسائل الخلاف أيضا بين الأئمة الثلاثة الذين يشترطون الشهود، اختلفوا في مسألة الحرية كما ذكرنا، فأحمد لا يشترطها والشافعي وأبو حنيفة يشترطان الحرية. وطبعا هذا الشرط يعني الحاجة إليه يعني تكون في البلاد التي لا يزال فيها رق يعني إلى الآن، مثل موريتانيا، ويقال أيضا بعض أنحاء السودان الجنوبي وبعض الدول الإفريقية يعني لا يزال فيها رق وعبودية وكذا، فهنا يعني يأتي الكلام عن مسألة شهادة العبيد. بعد ذلك قال: اشتراط الإسلام، من الشروط المختلفة فيها أيضا اشتراط الإسلام، طبعا محل الخلاف في كون يعني المعقود عليها كتابية. قال: الفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود إذا كان العقد بين مسلم ومسلم، إذا كان العقد بين مسلم ومسلمة فاتفقوا على أنه لا بد أن يكون الشهود مسلمين، واختلفوا في شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلما والزوجة كتابية، أنه يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقد يحضر بعض أقاربها ويشهد عقد الزواج، وهذا يحصل يعني كثيرا فهل يعني شهادته تجزئ أم لا؟ قال: فعند أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن أن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم لا تقبل فيه شهادة غير المسلم. وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية. قال المؤلف: وأخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية. هذا يعني في كان في مصر، يعني قانون الأحوال الشخصية في مصر أخذ يعني مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف أن شهادة الكتابيين تجزئ في عقد زواج المسلم على الكتابية، لكن الجمهور على عدم إجزاء شهادة غير المسلم حتى في زواج المسلم بالكتابية. ونعيد أيضا أنه كما ذكرنا يعني أحيانا مثلا يحصل باب المجاملات عندما يتزوج مسلم مثلا بكتابية من باب المجاملات أو كذا، ربما بعض أقاربها يحب أن يعني يسجل اسمه في الوثيقة كشاهد أو كذا، فلا يتشدد يعني المسلم في هذا، يعني لأن تسجيله اسمه كشاهد في الوثيقة لا يضر ما دام قد حضر يعني عقد الزواج يعني وسمعه بعض المسلمين، يعني حتى لو سجل أقاربها كشاهدين في الوثيقة الرسمية، لكن أجري العقد يعني أمام الناس وسمعه مسلمان على الأقل يجزئ ذلك ولا حرج فيه في هذه الحالة. طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله له أصحاب يعني، وأشهرهم وأعلمهم محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف رحمهم الله تعالى. و يعني صاحب أبي حنيفة خالفاه في ثلثي مذهبه، يعني قالوا نحو اختيارات الإمام أبي حنيفة رحمه الله نحو يعني ثلثي اختياراته خالفه فيها الصاحبان رحمهم الله تعالى. وبالنسبة للمذهب الحنفي يعني هو في الحقيقة يعني منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن يعني واقعا يعتبر مذهب الحنفي هو مذهب محمد بن الحسن، لأن الحنفية يعني دائما يعتمدون قول محمد بن الحسن، يعني إذا حصل خلاف بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف فالمقدم عندهم هو قول محمد بن الحسن في جميع الأبواب عدا أبواب القضاء فقط، أبواب القضاء يأخذون فيها برأي القاضي أبي يوسف، يعني إذا حصل خلاف بين الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف عند اختلاف أقوالهم فيكون المذهب الحنفي هو اختيار محمد بن الحسن في جميع أبواب الفقه إلا أبواب القضاء المقدم فيها قول أبي يوسف، يعني أنه كان قاضيا ويرون أن ترجيحه يعني يعتمد في باب القضاء، لكن قول أبي حنيفة الإمام رحمه الله دائما مؤخر عندهم عن قول الصحيح، يعني في أبواب القضاء لو اختلف أبو يوسف وأبي حنيفة فالمعتمد هو قول أبي يوسف، في غير القضاء إذا اختلف أبو حنيفة ومحمد فالمعتمد عندهم قول محمد بن الحسن. طبعا إذا اتفق نعم نعم طبعا إذا حصل يعني اتفاق فهما تلميذان يعني رحمهم الله، لكن طبعا تتلمذ عليه وعلى غيره، يعني الإمام محمد بن الحسن هو تلميذ الإمام مالك أيضا، يعني رحل إلى الإمام مالك وجالسه يعني مدة طويلة وروى عنه الموطأ، وفي نفس الوقت محمد بن الحسن هو شيخ الإمام الشافعي، يعني شيخه هو قرينه، يعني هو الإمام الشافعي يعني زامله في الدراسة على الإمام مالك، وكان بينهما مناظرات طويلة جدا، يعني ذكر الإمام الشافعي في الأم كثيرا ما يذكر يعني المناظرات التي جرت بينه وبين محمد بن الحسن، يعني كان كثيرا ما يختلفان ويتناقشان يعني في مسائل كثيرة، ويقول يعني قلت له كذا وقال كذا وقلت له ألا ترى يعني إلى حديث كذا، كان بينهما يعني مذاكرات ومناقشات طويلة، يعني أودعها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، والتقيا يعني عند الإمام مالك يعني أثناء تتلمذ محمد بن الحسن على مالك رحمه الله جميعا. نعم لا هو طبعا يعني هو اصل المذهب يعني هو مذهب يعني هؤلاء الأئمة الثلاثة، يعني اصل المذهب مأخوذ عنهم يعني، لكن المتأخرون يعني وهذا في كل المذاهب في الحقيقة المتأخرون كثيرا ما يخالفون المتقدمين، وتجد مسائل كثيرة ليس فيها نصوص يعني عن الأئمة المتقدمين، فيجتهد المتأخرون في استنباط يعني أحكامها على ضوء يعني أصول الأئمة المتقدمين. يعني كثيرا ما يحصل بعد يعني عن أصول المذهب التي كان عليها المتقدم. بعد ذلك قال عقد الزواج شكلي. ما مراده بهذا العنوان؟ قال عقد الزواج يتم بتحقق أركانه وشرائط انعقاده، إلا أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بشهادة الشهود، وحضور الشهود خارج عن رضا الطرفين، فهو من هذه الوجهة عقد شكلي، وهو يخالف العقد الرضائي الذي يكفي في انعقاده اقتران القبول بالإيجاب، ويكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئا للعقد ومكون منه. يعني هنا يقول ان عقد الزواج يعني اذا نظرنا اليه، وهذه مسألة يعني نظرية يعني او جدلية يعني بعض الشيء، يقول اذا نظرنا الى عقد الزواج نجد انه في الحقيقة عبارة عن عقدين، عقد يعني رضائي وهذا هو العقد الحقيقي، وهناك عقد اخر شكلي او صوري. فيقول يعني العقد الرضائي والعقد الحقيقي هو الايجاب والقبول من المتعاقدين، الايجاب والقبول من المتعاقدين، فهذا هو العقد الحقيقي. لكن يقول ان العقد من الناحية الشكلية يعني حتى يكون عقد يعني ساريا شرعا وتترتب عليه الاثار او كذا، لابد هناك من شروط واركان لابد من توفرها حتى يكون العقد يعني ساريا او معتبرا من الناحية الشرعية وتترتب عليه الاثار. لكن يعني العقد الحقيقي يعني هو حصول الرضا من الطرفين ووجود الإيجاب والقبول من الطرفين. طيب بهذا ينتهي الكلام عن شروط صحة عقد الزواج، ونتوقف عندها إن شاء الله. طيب هل يوجد سؤال؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.